الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة الحكمية: ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح. مقصود المؤلف أن الأرض لا تطهر وغيرها لا تطهر بالشمس والريح، بل بالغسل لا بد من الغسل. والدليل واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء على بول الأعرابي، وأمر بغسل الثوب الذي أصيب بنجاسة الحيض. فأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل بالماء دليل على أن الشمس والريح لا يطهران، وعنه أنهما يطهران، وقد أفتى بذلك في حبل الغسيل. في حبل الغسيل الإمام أحمد يرى أنه يطهر، لو تنجس يطهر بالشمس والريح، فهذا يدل على أن هذه النجسات تطهر بالشمس والريح، وهو رواية ثانية. لكن المنصوص عن الإمام أحمد هو طهارة حبل الغسيل، وأما القول بأنه يطهر كل شيء بالشمس والريح فهذا مخرج على هذه الرواية، هذا من أمثلة التخريج، فهذا نص، هذا منصوص، وهذا تخريج، ويجب أن نعرف الفرق بين المنصوص والتخريج، فلا نجعل التخريجات منصوصات ولا نجعل المنصوصات تخريجات كما يصنع البعض. طيب، ثم الدلك. أيوة. ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح. طيب، الدلك أيضا لا يطهر على المشهور عند الحنابلة، الدلك لا يطهر، لأن ابن عمر يقول: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فإذا لا يطهرها الدلك. وعنه رحمه الله أنه يطهرها الدلك بالأرض، فهل مقصود الإمام أحمد أنه لابد من الأرض أو مقصود الدلك عموما؟ الحاصل أنه هو قال الدلك بالأرض، ربما يرى أن الأرض يعني لها خاصية في التطهير. فالرواية عنه أن الذي، الرواية الثانية أن الذي يطهر الدلك بالأرض. ثم قال: ولا سقيل بمسح. السقيل مثل المرآة والسكين ونحو هذه الأشياء، هذه الأشياء لا تطهر عند الحنابلة بالمسح، بل لابد من الغسل، وإن كان المسح يذهب بها، لكنهم لا يرون أنها تطهر، لأن النصوص دلت على اشتراط الغسل. وعنه أن سكين الذبح فقط تطهر، سكين الذبح فقط، ربما يعني هم لم يذكروا دليلا، لكن ربما لأن للحاجة وكثرة الاستعمال. وعنه أن جميع الأشياء الثقيلة تطهر بالمسح، الآن إذا مسحت السكين يبقى شيء من الدم، ها؟ الآن أنت في استعمالك للسكين تكتفي بمسحها، هذا بين قوسين ليس له علاقة في الحنابلة، لماذا؟ كيف؟ إذن لكن هم قالوا فيما سبق أن اللون والرائحة يسقط متى؟ عند العجز، وعند عدم العجز. طيب السكين الآن هل ممكن أن تذهب الرائحة بالمسح؟ أبدا، يعني الآن عمل الناس، لا أقول فطرة الناس، لكن يعني ذوق الناس أنه لا يمكن أن يكتفى بالمسح، بل لابد من الغسل، أو أكثر الناس، لأن مخلفات النجاسة لا تذهب في النسل فقط، فتبقى الرائحة ويمكن تبقى أجزاء من الدم، أما اللون قد يذهب، اللون قد يذهب. الحنابلة يرون، يعني رأي الحنابلة متوافق مع عمل الناس أنه لا بد من المسح. أما شيخ الإسلام كما تعلمون أخذنا من كلف الزاء أنه يرى أن المسح مطهر أي شيء سقيم، المسح مطهر لأي شيء سقيم. لكن الآن عرفنا الحنابلة وعرفنا أنه في هذه المسألة كم رواية؟ 3. نعم. ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار منحا ونحو ذلك نجس. نعم، هذه مسألة كبيرة من مسائل إزالة النجاسة، وهو أن جماهير الحنابلة والقول المعروف عنهم وعليه المعتمد أن الاستحالة لا تطهر، الاستحالة لا تطهر، والاستحالة يتغير صفات العين بحيث تنقلب إلى عين أخرى. فالكلب مثلا إذا ألقيناه بالملح وجلس وقتا طويلا انقلب من كونه كلب إلى ملح، والخل إذا انقلب إلى خمر انقلب من كونه خلا فأصبح عين أخرى تسمى خمر، بغض النظر عن حكمها، بس أنا أشرح الاستحالة. أو العكس كله يحصل، هذا ويحصل هذا. والعلقة النطفة إذا تحولت إلى إنسان أصبحت من دم إلى إيش؟ إنسان، وهكذا. اليوم في وقتنا المعاصر تغيير حقيقة العين بواسطة المواد الكيميائية منتشر وكثير، قد لا يكون موجود بمثل هذه الكثرة عند المتقدمين. الحنابلة يقولون الاستحالة لا تطهر العين، الاستحالة لا تطهر العين. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، مع أن العين التي أكلتها الجلالة انقلبت، أليس كذلك؟ أصبحت ماذا؟ أصبحت دم ولحم وأعصاب وعظم، أليس كذلك؟ فالجلالة التي تأكل من نجاسات الأرض ما تأكله من هذه النجاسات لا يبقى على عينه، وإنما ينقلب إلى داخل هذا الجسم، مكونا هذا الجسم. هذا رأي الحنابلة، وهو دليل قوي جدا، والجواب عنه يصعب، إلا أن نقول أن أحاديث الجلالة لا تصح، لكن نحن لا يعنينا في هنا الترجيح. المهم هذا قول الحنابلة وهو قول قوي ودليلهم واضح، يعني في الجواب عنه صعوبة، في الجواب عنه صعوبة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى غير مشهورة أن الاستحالة تطهر العين لأنها أصبحت عينا أخرى. نعم، اقرأ. غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل. طيب، يستثنى من الاستحالة الخمر إذا انقلبت خلا، لكن بشرط أن تنقلب بنفسها أو تنقلب بنقل صاحبها لا بقصد التخليل، لا بقصد التخليل. فالصحيح من مذهب الحنابلة مشهور عنهم، وهو مذهب جمهور الأصحاب رحمهم الله، أن الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها تطهر. لماذا؟ قالوا لأن الخمر إنما نجست لما فيها من الشدة المسكرة، فإذا ذهبت هذه الشدة طهرت، مثل الماء الكثير إذا تنجس ثم طهر. وكأنهم يشيرون بهذا إلى أن يعني ليست عينها نجسة، وإنما حكم الشارع عليها بالنجاسة لما فيها من شدة مسكرة. وهذا في الحقيقة يقوي أن الخمر طاهرة، حتى تعليلهم يقوي أن الخمر طاهرة. لكن بعيدا عن هذا بين قوسين، الحنابلة يرون أن الخمر إذا انقلبت إلى خل فإنها تطهر عند على المشهور، وعرفنا الدليل بهذا الشرط وهو أن تتخلل بنفسها. الحقيقة هذا الشرط يكفي عن كثير من التفصيلات، حتى عن قضية أن إذا نقلت بغير قصد التخليل أو آخر، لأن إذا نقلت بقصد التخليل فإنها لم تتخلل بنفسها. فالحاصل أن قولهم إذا انقلبت خلا بنفسها كافي في الأمر. لا لقصد تخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت. نعم. كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، لأن الماء الكثير النجس إذا زال تغيره بنفسه طهر، لأنه في نفسه ليس نجاسة. وقوله ودنها مثلها يعني له نفس الحكم، لأن من لازم الحكم على الخمر أنه طاهر أن تحكم على الآنية أنها طاهرة. طيب أيوة. والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا فإن خللت. طيب. ونقلت. العلقة صارت حيوانا طاهرا، العلقة إنما صارت نجسة لصيرورتها إلى هذا الدم، فإذا انقلبت إلى إنسان أو حيوان فقد زال عنها هذا الوصف فطهرت. أيوة. فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. إن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. لماذا؟ لأن التخليل الخمر حرام، وما يترتب على هذا الفعل المحرم لا يثمر نتيجة التطهير. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، كما في صحيح مسلم. السؤال الآن، الخل هذا الذي الخمر إذا صارت خلا بقصد أو بدون قصد، هي كمادة تختلف؟ لا تختلف، ليس كذلك. الذي اختلف القصد، ومن هنا يعلم طالب العلم أن القصد في المعاملات له أثر عظيم، وإن اتحد العمل هي نفسها نفس المادة، ولكن لما قصد إلى تخليلها صارت محرمة. وهذا من أقوى أدلة سد الذرائع، لأن الشارع يقول لو جعلنا هذه الخل مباحة لاقترفوا تخليل الخمور، واضح ولا لا؟ وهذا يؤدي إلى إمساكها. الحاصل أنه إذا خللت فإنها لا تطهر. نعم. الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه. هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد في رواية الجماعة، وهي كيفية التخليل المباح. إذا أردنا أن نحصل على خل مباح كيف نحصل عليه؟ يقول يصب على العنب والعصير خل قبل غليانه، فيجب أن نصب على العصير خل قبل أن يغلي العنب، ولهذا إن غلى فإنه يحرم. هذا منصوص الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد قيل للإمام أحمد فإن صب عليه خل فغلى قال يهرق، قال يهرق. فإن الطريقة الصحيحة للخل هو هذه الطريقة. طبعا عند المعاصرين هناك خل صناعي قد لا يحتاجون إلى هذه الطريقة، لكن هذه هي الطريقة للحصول على الخل المباح بدون مرور بمرحلة الخمر، بدون مرور بمرحلة الخمر، فيمكن أن نحصل على الخل بدون أن يحصل معنا خمر. نعم. أيوة. ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. نعم، يمنع غير الخلال أن يمسك الخمر حتى تتخلل. لماذا؟ لأن تجويز هذا هو في الواقع تجويز لإمساك الخمر، والشارع إنما أمر بإراقتها، فلهذا لا يجوز. وأما الخلال فيجوز له ذلك. لماذا؟ لئلا يذهب عليه ماله، ولئلا يتضرر بفساد ماله، هو يجوز له ذلك دون غيره. فعرفنا أنه يجوز للخلال ولا يجوز لغيره. نعم. أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تسرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر. نعم. لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان الدهن جاهزا. طيب لا، أحسنت. الدهن أو تنجس دهن مائع، الدهن المائع لا يطهر بغسله، الدهن المائع لا يطهر لغسله. لماذا؟ قالوا لأن الماء لا يمكن أن يصل إلى جميع الأجزاء، الماء لا يمكن أن يصل إلى جميع الأجزاء، فليست طريقة التطهير بالنسبة له أن يغسل، والغسل لا يطهره. إذن ما هي الطريقة؟ قالوا الطريقة أن يوضع في ماء كثير حتى نتيقن وصول الماء إلى جميع أجزائه، حتى نتيقن وصول الماء إلى جميع أجزائه. وكذلك كما يقول المؤلف العجين والحب الذي في باطنه نجاسة، والإناء الذي تشرب النجاسة مثل أن يكون من خزف، والسكين التي سقيت النجاسة يعني وضعت في النجاسة وقت طويل حتى تشربت النجاسة، كل هذه الأمور لا تطهر بالغسل. لماذا؟ لأن الماء لا يستأصل أجزاء النجاسة. ولهذا لو أردنا أن نضع قاعدة على الحنابلة فسنقول كل عين نجسة لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائها لا يطهر بالغسل، لا يطهر بالغسل، وإنما يطهر بأن يوضع في الماء إلى أن نتحقق وصول الماء إلى جميع الأجزاء. وسبق قلت لكم أن الفقهاء لا يعني ظاهر صنيعهم في مواضع كثيرة ذكر الأمثلة أكثر من التقعيد، يعني هنا بدل ما يعد الدهن المتنجس والعجين وباطن الحب والإناء والسكين لو وضع قاعدة وهي ماذا؟ أنه كل متنجس لا يصل الماء إلى جميع أجزائه لا يطهر بالغسل، كان الأمر أسهل. لكنهم يرون والله أعلم أن التمثيل أقرب لشرح المثال، أقرب لفهم المسألة، أقرب لفهم المسألة، ثم يختمون بالتقعيد. نعم. أيوة. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت ما حولها والباقي طاهر. طيب إذا وقعت النجاسة في الجامد، والجامد يقولون هو ما لا تسري إليه النجاسة، ما لا تسري إليه النجاسة هذا هو الجامد، طريقة التطهير يقول ألقيت وما حولها والباقي طاهر، هذا منصوص الإمام أحمد، منصوص الإمام أحمد أنها تطهر بهذا الشكل، أنها تلقى وما حولها والباقي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن وقعت فيه صأرة فقال ألقوها وما حولها وكلوا الباقي، فقالوا هذا دليل على هذا التفصيل. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر ما إذا وقعت النجاسة في دهن مائع، وحكمه تقدم معنا في باب المياه أنه ينجس كله، أنه ينجس كله، إذا وقعت الفأر في دهن مائع ينجس كله كما تقدم معنا في باب المياه على مذهب الحنابلة. فإن اختلط ولم ينضبط حرم. لماذا؟ نص عليها أيضا الإمام أحمد هذه المسألة، نص عليها الإمام أحمد، والتعليل تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر، فاجتمع مبيح وحاضر فغلبنا الحظر، فهذه من فروع قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر. نعم. وإن خفي موضع نجاسة ببدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. نعم. إذا خفي موضع نجاسة سواء كان في البدن أو في الثوب أو في بقعة لا يدري أين موضع هذه النجاسة، فالواجب أن يغسل حتى يجزم بزواله، هذا الحكم، يجب أن يغسل حتى يجزم بزواله. لماذا؟ عفوا قبل التعليل، هذا منصوص الإمام أحمد وهو مذهب الجماهير، هذا منصوص الإمام أحمد وهو مذهب الجماهير. التعليل واضح، يقول المؤلف لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، يعني لأننا نتيقن وجود النجاسة ولا يمكن أن نتيقن بزوالها إلا بهذا، إلا بهذا، واليقين لا يزول بإيش؟ بالشك. طيب وأيضا تعليل سبق معنا وهو أنه إذا اشتبه طهور بنجس يجب أن نجتنبه، إذا اشتبه طهور بنجس كما مر معنا في آخر باب المياه أنه إذا اشتبه طهور بنجس يجب أن نجتنب الجميع حتى تحصل يقين الطهارة. كذلك هنا عرفنا الآن وجهة نظر حنابلة، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يتحرى، أنه يتحرى. هذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد. وعنه يكفي الظن في المذي، يكفي الظن في المذي، فصار عن الإمام أحمد ثلاث روايات، صار عنه ثلاث روايات. هذه الرواية أنه يكفي الظن في غسل المذي، أنا أسألكم الآن، هل معنى هذا أن غيره من النجاسات يختلف أو نفس الشيء؟ نرى هذا مثال من أمثلة التخريف. لاحظ ابن اللحام ماذا يقول في القواعد والفوائد الأصولية في كيفية التخريج. لاحظ معي، يقول: ونقل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية في المذي أنه يكفي فيه الظن، فيحتمل أن يخرج رواية في بقية النجاسات أنه يكفي فيها الظن. إذن هذا التخريج الأول إيش؟ أنه نقول الإمام أحمد نص على المذي فنخرج رواية في جميع النجاسات لأنه كما يعفى عنه في المذي فكذلك باقي النجاسات، وهذا التخريج ذكره ابن الخطاب في الانتصار. ويحتمل، يقول، أن يختص ذلك بالمذي خاصة لأنه من النجاسات المعفو عن يسيرها. فعلى هذا القول التخريج الأول غير صحيح. لماذا؟ لأن باقي النجاسات ليست كالمذي باعتبار أن المذي نجاسته نجاسة إيش؟ مخففة. ثم قال: لكن لازم ذلك أن يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها، فنخرج أيضا في كل نجاسة يعفى عن يسيرها. ثم قال: وهو غير ملتزم. حتى هذا لا يلزم، حتى هذا لا يلزم. إذن الآن هذا مثال، لا نريد أن نعرف الراجح من غير الراجح. مثال: الإمام أحمد نص على المذي، فإما أن نخرج على هذه الرواية أن جميع النجاسات كذلك، أو نقول جميع النجاسات لا تقاس على المذي لأنه يعني مخفف ولأنه يعفى عن يسيره، أو نقول وهو التخريج الثالث أنه يقاس على المذي كل ما هو مخفف ومعفو عن يسيره. طيب، من حيث التخريج الظاهر أن التخريج الأخير هو أحسن تخريج، أن كل ما هو مثل المذي يأخذ نفس الحكم. طيب، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. هذا تخريج على الرواية الثالثة. المذهب واضح، المذهب يجب أنه تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة، لا مذي ولا غير مذي، لا بد من هذا فيها كلها. طيب، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علم في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما. نعم، هذه المسائل مبنية على المسألة السابقة، مبنية على المسألة السابقة، وهو أن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين آخر. نعم. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر. نعم، إذا كانت النجاسة اختلطت في مكان هو فضاء واسع فحتى الحنابلة لا يجبون عليه أن يغسل حتى تذهب النجاسة، بل يتحرى فقط. لماذا؟ لأن إلزامه بذلك يفضي إلى مشقة عظيمة، يفضي إلى مشقة وعسر عظيمين، فعفي عنه في هذه الصورة. نعم. ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. نعم، هذا نوع آخر من النجاسات وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. مذهب الحنابلة أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس على الصحيح، نجس، لكنه يعفى عنه في طريقة الغسل والتطهير، لكنه نجس، ولكن يغسل بالنضح فقط. وقوله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة، المقصود بقولهم لم يأكل الطعام لشهوة يعني لشهوة واختيار وإرادة، وليس المقصود لم يأكل الطعام أبدا، فإنه من المعلوم أن الطفل الصغير ربما يوضع في فمه عسل أو يوضع في فمه تمرة، لكن هذا الطفل الصغير لا يأكل هذه الأشياء بقصد وشهوة وإنما توضع في فمه، فهذا معنى قول الشيخ لشهوة. وقوله وقيء، يقولون إذا كان يعفى عن بول الغلام فقيئه من باب أولى، فقيئه من باب أولى، فله نفس الحكم، فله نفس الحكم في طريقة التطهير. يقول بنضحه. الدليل على هذا أن الصبي الذي أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به وبال على في حجره صلى الله عليه وسلم قالت فنضحه ولم يغسله، هكذا الحديث، فنضحه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الواجب النضح وليس الغسل. ولهذا أكد المؤلف هذا المعنى بقوله ولا يحتاج لمرس وعصر، وإنما فقط نضح. والنضح فسره المؤلف بقوله غمر المكان بالماء، أو قال أي غمره بالماء، فإذا النضح هو غمر المكان بالماء بدون فرق، بدون فرق. يقول فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى. غائط الغلام وبول وغائط الأنثى وبول وغائط الخنثى يغسلان كباقي النجاسات، إنما الذي يستثنى فقط بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. نعم. قال الشافعي، قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه هو غريب قالهم في المبدع ولعابهما طاهر. الحكمة من هذا كما قال الشافعي، يقول الشافعي لم يتبين لي، وهناك قوال وهو القول الذي ذكره المؤلف أن الغلام أصله من الماء والتراب، وهذا كما قال الشيخ في المبدع فيه غرابة، كما قال الشيخ ابن مفلح في المبدع. وقيل من الأقوال التي قيلت داخل مذهب الحنابلة في التعليل أن بول الغلام لا ينتشر، وبول الغلام ينتشر وبول الأنثى لا ينتشر، فبول الأنثى ينتشر وبول الغلام لا ينتشر فخفف فيه. وقيل أن الغلام يحمل أكثر من الأنثى، وإذا كان يحمل أكثر من الأنثى فيناسب أن يخفف فيه. فوقع أن هذه التعليلات يعني غير، ليست واضحة في الحقيقة يعني، والأمر كما قال الشافعي يعني لم يتبين فرق من السنة، لم يتبين فرق من السنة. نعم. ويعفى ولعابهما طاهر، لعابهما طاهر، والظاهر والله أعلم أن هذا محل إجماع، والظاهر والله أعلم أن هذا محل إجماع لا أشكال فيه. نعم. ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس. طيب، هذه عبارة مهمة أفادنا المؤلف مسائل. المسألة الأولى أنه في غير الدم من النجاسات لا يعفى عن يسيره، ولو كان يسير جدا، ولو كان يسير جدا لا يعفى عن يسيره. ودليلهم على هذا العمومات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاس سبعا، وهذا يعم كل النجاسات، وقوله تعالى وثيابك فطهر، وهذا يعم جميع أنواع النجاسات القليل والكثير. فإذا فيما عدا ما استثناه المؤلف من النجاسات لا يعفى عن اليسير مطلقا. الثاني أنه يعفى عن يسير الدم، يعفى عن يسير الدم بشرط في غير مائع ومطعوم، في غير مائع ومطعوم، فالدم يعفى عن يسيره. إذن الآن عرفنا ثلاث أشياء، ما هما أو ما هي؟ أنه لا يعفى عن غير الدم ولو كان قليلا، يعفى عن الدم اليسير في غير المطعوم والمائع، أنه في المطعوم والمائع لا يعفى عن يسير أي شيء، في المطعوم والمائع لا يعفى عن يسير أي شيء. كل هذه الأحكام يعني موجودة في عبارة المؤلف. والشيخ يعني من وجهة نظري لو قرر مسألة أنه لا يعفى عن يسير النجاسات ثم قال إلا الدم كان أوضح، ولا ما أنتم معي أنتم؟ إذا كان أحسن يعني أوضح، بدل ما نجلس نستنبط من عبارة رحمه الله. طيب. أيوة. ولو حيضا أو نفاسا أو استحارة وعن يسير قيح وصديد. طيب، ولو كان هذا النجس الدم حيضا أو نفاسا أو استحارة، لما جاء في حديث عائشة أن قالت أن دم الحيض كان يصيب الثوب فتقول إحدانا بريقها فتقصعه، وهذا دليل أنه يخفف في اليسير منه، لأنها إذا طهرته بهذه الطريقة فسيتبقى منه يسير، فسيتبقى منه يسير. وأما قوله عن يسير قيح وصديد التعريف فيه أن القيح والصديد هو متولد من الدم فيأخذ حكم الدم. فيأخذ حكم الدم. ثم قال من حيوان طاهر لا نجس. هذا الحكم إذا كان الدم متولد من حيوان طاهر سواء كان مأكول أو غير مأكول. أما الحيوان النجس فإنه لا يعفى عن يسيره. الحيوان النجس فإنه لا يعفى عن يسيره. فهذا الحكم خاص بالحيوان اللي طاهر أصلا. طيب أما الحيوان النجس فهو نجس نجاسة عينية فلا يطهر، فلا يطهر ما يخرج منه ولا يعفى عن يسيره. طيب ولا إن كان من سبيل قبول أو دبر. إذا كان الدم خارج من القبل والدبر فإنه لا يعفى عن يسيره. لماذا؟ لأن له حكم البول والغائط. لأن له حكم البول والغائط فلا يعفى عن يسيره. نعم. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. هذا قدر اليسير المعفو عنه. وتقدم معنا في الوضوء الكلام عن مسألة ما هو اليسير المعفو عنه والروايات في المدى في هذه المسألة. فهنا كرر ما ذكره هناك وهو أنه ما لا يفحش في نفس كل واحد، هذا هو اليسير الذي يعتبر يعفى عنه. نعم. ويضم متفرق بثوب لا أكثر. طيب يعني في مسألة ما يفحش وما لا يفحش يضم المتفرق في الثوب الواحد. يضم المتفرق في الثوب الواحد. فإذا كان في ثوب واحد عدة أشياء فإنها تضم إلى بعض. أما إذا كانت في ثوبين فأكثر فلا تضم. لماذا؟ لأن الثوب الآخر لا يلحق بهذا الثوب، لأن كل ثوب لا يلحق بالآخر. فإذا نفرق بين الثوب والثوبين، الثوب والثوبين. فالثوب الواحد لا يصح أن تعتبر كل بقعة لوحدها لها حكم لوحدها، لا، تجمع ما في الثوب كله وتحكم عليه هل هو فاحش أو ليس بفاحش. نعم. ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبقر والقمل ودم الشهيد عليه. طيب ما لا نفس له سائلة لا يندس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب إذا وقع في إناء أحدنا. وجه الاستدلال أنه لو كان الغمس ينجس لم يأمر به. لو كان الغمس يعني لو كان هذا الذباب ينجس بالغمس لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الغمس حينئذ يعتبر إفساد للمال، يعتبر إفساد للمال فلا يأمر به. نعم. وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. طيب دم الشهيد ما دام عليه طاهر ولو كثر فإذا انفصل صار نجسا. والدليل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبقى عليه، ولو كان نجسا لم يأمر بإبقائه عليه. فهذا دليل على أنه طاهر ولو كثر كما قال الحنابلة، لكن كما قلت ما دام عليه. طيب يقول ما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. ما يبقى في اللحم وعروقه طاهر ولو ظهر على سطح الإناء أثناء الطبخ فهو طاهر. التعليل أنه لا يمكن التحرز منه، أنه لا يمكن التحرز منه، وهذا صحيح. التحرز من هذا اللحم فيه عسر ومشقة. نكتفي بهذا المقدار، نكمل بعد الصلاة، لم يبقى من الباب إلا شيء يسير فنكمل حتى نتوقف على باب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدث عن دم الشهيد وأنه على المذهب طاهر ولو كثر إلى آخره. فقط هنا تعليق في الإنصاف، يقول دم الشهيد طاهر مطلقا على الصحيح وقيل نجس، ثم قال وقيل طاهر ما دام عليه ولعله المذهب. فعلى هذا لم يكن المذهب في حين تقرير الشيخ المرداوي لهذه المسألة لم يكن هو المذهب كما هو عليه الآن اللي ما دام عليه فهو طاهر ما دام عليه، بل كان الصحيح من المذهب أنه طاهر إيش مطلقا، بل كان الصحيح من المذهب أنه طاهر مطلقا، لكن الذي استقر عليه الأمر ربما صار هذا المذهب بعد عبارة الشيخ هنا أنه لعله المذهب ويعفى عن أثر الشيخ. قال رحمه الله تعالى: ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. طيب، ويعفى عن أثر استجمار، هذه من جملة الأشياء التي يعفى عنها، وسبب أنه يعفى عنها أن المسح لا يزيل كل النجاسة، المسح بالاستجمار لا يزيل كل النجاسة كما هو معلوم، فإذن هو يعفى عن هذا اليسير، يعفى عن هذا اليسير بدلالة الأحاديث الدالة على مشروعية الاستجمار. يقول: بمحله، أي وأما إذا تعدى إلى الثوب أو إلى مكان آخر من الجسد فإنه لا يعفى عن يسيره، فإنه لا يعفى عن يسيره. فعلى المذهب يعفى عن يسيره بهذه الشروط: الشرط الأول أن يكون في محله، الشرط الثاني أن ينقي يعني أن يستجمر استجمارا مشروعا، والشرط الثالث أن يستوفي العدد، أن يستوفي العدد. بعبارة أخرى يشترط أن يكون الاستجمار استجمارا مشروعا، استجمارا مشروعا مستوفيا لشروطه، حينئذ يعفى عن يسيره. يقول من باب الفائدة في هذه المسألة، أنه مسألة يعفى عن أثر الاستجمار، الشيخ ابن قدامة في المغني وصاحب الشرح الكبير كلهم يقولون بلا خلاف أنه يعفى عن أثر الاستجمار، يسير أثر الاستجمار بلا خلاف، مع أن الشيخ المرداوي في الإنصاف ذكر خلاف، في الإنصاف ذكر خلافا، فيعني في نوع ما غرابه قوله، أنه قولهم بلا خلاف مع وجود الخلاف داخل المذهب، إلا أن يكون الخلاف حصل بعد الشيخ ابن قدامة، هذا ربما. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. لا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، الآدمي لا ينجس بالموت، لكن دليلهم يدل على أن الذي لا ينجس بالموت المؤمن، لأن يقول المؤمن لا ينجس بالموت، ولهذا لهم دليل آخر وهي الآية المشهورة: ولقد كرمنا بني آدم، فهذا دليل على أن جنس بني آدم مكرم وأنه لا ينجس بالموت. وعند الإمام أحمد رواية أخرى أنه ينجس مطلقا، أنه ينجس مطلقا. وهناك قول عند الحنابلة التفريق بين المسلم والكافر، فالمسلم لا ينجس والكافر ينجس، بدليل أنه شرع تغسيل المسلم ولم يشرع تغسيل الكافر، لأن الكافر لا نجس لا يفيده التغسيل. طيب، وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. طيب، تقدم معنا، وهذا يعني في الحقيقة أحيانا يوجد في الروض تكرار، ما كان ينبغي أن يتحدث عن ما لا نفس له سائلة في الموضع السابق، لأن هذا الموضع هو موضعها في المتن. تقدم معنا أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بدليل حديث الذباب وغمسه في الإناء، وقوله متولد من طاهر معنى كلامه أن المتولد من نجس ينجس ولو لم تكن له نفس سائلة، مثل دود الجروح، مثل دود الجروح. أما التعليل لماذا المتولد من نجس ينجس، تعليل الحنابلة قالوا لأن القاعدة عندهم أن الاستحالة لا تطهر، الاستحالة لا تطهر، وعلى هذا المتولد من النجس، الحيوان المتولد من النجس لا يطهر، وإن كان استحال الآن لكنه لا يطهر، لكنه لا يطهر. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. نعم. المذهب بلا ريب وعليه جماهير أصحابنا رحمهم الله أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، وأما الدليل فقد استوفاه المؤلف، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يأكلوا وأن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، وهذا دليل على أنها طاهرة. فإن قيل، كان المؤلف يقول فإن قيل إنما أذن بها للضرورة والحاجة، فقال لو كان مأذون بها للضرورة والحاجة لأمروا بغسل أفواههم بعد شربها، لأن الشرب للحاجة لكن بالإمكان تطهير المحل، فدل هذا أي عدم أمرهم بغسلها أنه طاهر. وعنه رواية عن الإمام أحمد رواية أنه نجس، وعنه أنها أن هذا نجس. نريد أن نقرأ باختصار لكم كيف طريقة الشيخ أبي يعلى في كتاب روايتين عندما أراد أن يناقش هذه المسألة، كيف طريقة إراده للروايات. يقول الشيخ أبو يعلى: مسألة واختلفت، يعني الرواية، في بول ما يؤكل لحمه وروثه، فنقل عبد الله عنه الأبوال كلها نجسة إلا بول ما يؤكل لحمه، وكذلك نقل المروذي لما روى البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله. وهذا غريب استدلال بهذا الحديث مع وجود حديث العرانيين. نكمل، يقول: ونقل الأثرم في بول الإبل يصيب الثوب إن كان كثيرا فاحشا يعيد، وكذلك نقل صالح يتنزه عن جميع الأبوال. فقيل له: أليس قد شربه قوم؟ فقال: ذاك عند الضرورة. ثم قال الشيخ أبو يعلى: لأنه حيوان حكم بنجاسة دمه فحكم بنجاسة بوله، كما في أو دليله ما لا يؤكل لحمه، دليله ما لا يؤكل لحمه. ف يعني أنا أردت من هذا نعرف كيف طريقة الشيخ في إيراد الروايات والاستدلال لكل رواية، ولعله دائما يعني يجعل الرواية الأولى غالبا تكون هي المذهب، الرواية التي يصدر بها ذكر الخلاف غالبا تكون هي المذهب، وإن كان هذا الحكم يحتاج إلى تتبع أدق بأن يأتي الإنسان لكتاب روايتين المطبوع ويسرده ويقابل طريقة حكاية الروايات لننظر هل هو يبدأ بالرواية التي تكون بعد ذلك هي المذهب. نعم. ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه. نعم، مني الآدمي عند الحنابلة طاهر، مني الآدمي عند الحنابلة طاهر، والدليل حديث عائشة أنها كانت تفركه، وجه الاستدلال واضح أنه لو كان نجسا لم تكتفي بالفرك، لو كان نجسا لم تكتفي بالفرك. وقوله ومني الآدمي طاهر مقصودهم مطلقا، سواء كان من جماع أو من احتلام، من جماع أو من احتلام. وهذه المسألة فيها عن الإمام أحمد روايات، الرواية الأولى هذه التي هي عليها المذهب، الرواية الثانية أنه نجس لكن يكفي فيه فرك النجس وغسل الرطب أو مسح الرطب، عفوا مسح الرطب، فرك اليابس ومسح الرطب كما جاء في حديث عائشة. الرواية الثالثة أنه نجس يكفي فيه فرك اليابس ومسح الرطب للرجل دون المرأة، للرجل دون المرأة، لمني الرجل دون مني المرأة. الرواية الأخيرة أن مني الآدمي كبوله نجس، أنه كبوله نجس. في غرابة شوي هذه الرواية، لكن هذه رواية منقولة عن الإمام أحمد، وعلى هذه الرواية لا يجزئ ولا يكفي فيه فرق. ولهذا أنا أقول أن هذه الرواية فيها غرابة، لأن الإمام أحمد لن يخالف الحديث بهذا الشكل إلا أن يكون يعني حمل الحديث على محمل آخر. لكن عموما في هذه الرواية أربع روايات، في هذه المسألة أربع روايات عن الإمام أحمد. طبعا الروايات كلها متقاربة، لأن حتى الرواية الثانية والثالثة التي تقول أنه نجس لكن يكتفى بفركه قريبة من رواية الطهارة، يعني معناته أن نجاسته مخففة، لكن الرواية الأخيرة أنه كالبول هذه اللي فيها غرابة. نعم. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه، يعني ولا يجب لكنه مستحب، لكنه مستحب لأن المني عندهم طاهر. نعم. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم. رطوبة فرج المرأة التي تخرج من مسلك الذكر لا من مسلك البول طاهر، طاهر لدليلين: الأول أن مني المرأة طاهر وهو يلاقي هذه الرطوبة، الثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم المني الذي يخرج منه هو مني جماع، لأنه لا يحتلم صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الرطوبة نجسة فكان هذا المني يلاقي هذه الرطوبة فينجسها. ينتج من هذا كله أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، وعنه أن رطوبة فرج المرأة نجسة نجسة، لكن الحقيقة الراجح مذهبا ودليلا ومقاصديا أنها طاهرة. ثم قال: كالعرق والريق والمخاط. مقصود المؤلف بهذه العبارة أن باقي ما يخرج من البدن من السوائل طاهر. هو تحدث عن مجموعة من السوائل التي تخرج من البدن، البول والدم والمني، باقي السوائل التي تخرج من البدن طاهرة. والدليل، قال والدليل على طهارتها أنها متولدة من البدن والبدن طاهر، والمتولد من الطاهر طاهر، والمتولد من النجس نجس. نعم. وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه، غير دجاجة مخلاه. طيب، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. مقصود المؤلف بهذه العبارة أن الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، ولهذا فسؤرها طاهر، ولهذا فسؤرها طاهر. فهو لو قال والهرة وما دونها في الخلقة طاهر كان أوضح، ولا مو واضح؟ مقصود المؤلف بهذه العبارة بيان أن الهرة وما تحتها وما دونها في الخلقة طاهر، وبناء على طهارته فسؤره طاهر، ولو صرح بهذا لكان أولى. فالمذهب ما عليه جماهير الأصحاب والمعتمد عند الحنابلة أن الهرة وما تحتها طاهر، وكذلك سؤرها، لدليلين: الأول حديث الهرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الثاني مشقة التحرز عنها، مشقة التحرز عنها، وهذا جعلها طاهرة هي وريقها. وقول غير مكروه يعني أن سؤر الهرة طاهر من غير كراهة، طاهر من غير كراهة. والسبب أيضا ما تقدم، وهو أن في التحرز منها والاحتياط مشقة، وبعض الناس قد يتحرز من المكروه. غير دجاجة مخلاه، الدجاجة المخلاه مكروهة مع الطهارة، نص عليه الإمام أحمد احتياطا، لأنه يكثر منها إذا كانت مخلاه تناول النجاسات. فقوله غير دجاجة مخلاه يعني فتكره وليس تحرم، فتكره، نص عليه احتياطا. نعم. والسؤر بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. إذا أكل الهر أو الطفل نجاسة وأنت تراه يأكل نجاسة، ثم هذا الهر الذي رأيته يأكل النجاسة شرب من إناء، فهذا الإناء طاهر، حتى لو لم يذهب الهر ثم يرجع، حتى لو لم يذهب فإنه طاهر. لماذا يقول حتى لو لم يذهب؟ لأن بعض العلماء يقول إن ذهب فنقول طاهر، لأنه ربما يطهر فمه إذا ذهب، يطهر فمه إذا ذهب. هم يحتاطون من هذا فيقولون حتى لو لم يذهب. لماذا؟ قالوا لأن الرخصة جاءت من الشارع عامة فتؤخذ على عمومها، حتى لو أكل النجاسة، حتى لو أكل النجاسة. هذا دليل الحنابلة. فإذا رأيت الطفل يأكل نجاسة ثم شرب ماء قبل أن تتمكن من غسل النجاسة منه فإن هذا الماء طاهر، وكذلك الهرة لو رأيتها تأكل من النجاسات فلها نفس الحكم، وهذا هو التعليل. قوله ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر. إذا وقع في الماء ما من عادته أن يضم دبره، لأن قسما كبيرا من الحيوانات من طبعها إذا وقعت في الماء ضمت دبرها. لماذا؟ خشية أن يدخل الماء فيهلكها. فإذا كان هذا الحيوان من هذا النوع ووقع في الماء فالماء طاهر. لماذا؟ لأنه إذا علمنا أنه يضم دبره فإن تنجيس الماء مشكوك فيه والأصل فيه الطهارة. واضح؟ فإذا وقع القط كما يحصل أحيانا في الماء، فالقط مما ينضم دبره فالماء طاهر، لو وقع القط في الماء طاهر. نعم. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه عليه. طيب، قبل أن نأتي للدليل نأتي للمسألة. سباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة نجسة، كل ما هو أكبر من الهر خلقة فهو نجس عند الحنابلة، أي شيء أكبر من الهر خلقة فهو نجس. ولهذا تقييد الشيخ الشارع لقول المؤلف وسباع البهائم وسباع الطير بتقييده بقولها التي هي أكبر من الهر، هذا تقييد جيد جدا، لأن هذا مقصود الحنابلة، وإن كان الماتن يكتفي باستثنائه الأول، لكن التصريح بالقيد هنا جيد. جماهير الحنابلة والذي عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد أن كل حيوان أكبر من الهر فهو نجس، كل حيوان أكبر من الهر فهو نجس. وهذه المسألة أيضا من المسائل المشكلة، ولذلك جاء عن الإمام أحمد فيها خمس روايات. فهذه هي الرواية الأولى وهي أصح الروايات في المذهب عن أحمد، أصح الروايات في المذهب عن أحمد. وعنه أن جميع الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير، جميع الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. وعنه أن جميع الحيوانات نجسة إلا البغل والحمار، إلا البغل والحمار، فهذا يعني أضيق من الأول. وعنه أنه قال الإمام أحمد لما سئل عن الطير قال لا يعجبني أنه يأكل النجاسة، وهذا التعليل دليل على أن الأصل في الطير إيش؟ الإيش؟ الطهارة، لأنه فقط خشي من تلوثه بالنجاسة. وهذا الفهم الذي يقوله أنا أنه يفهم من كلام الإمام أحمد، هذا هو فهم شيخ الإسلام، أنه يفهم من الإمام أحمد أنه إنما حكم بالنجاسة لأنها باشرت النجاسة، معنى هذا أنها لو لم تباشر لم تنجس. وعنه أن سؤر الحمر والبغال مشكوك فيه، فيعامل معاملة المشكوك، يعامل معاملة المشكوك. فصارت الروايات خمس روايات عن الإمام أحمد. بالنسبة للكلب والخنزير نستطيع أن نقول أنها نجسة على كل الروايات، ليس كذلك؟ الكلب والخنزير نجس على كل الروايات، إلا الرواية التي تقدمت معنا أن شعر الكلب طاهر، أن شعر الكلب طاهر، لكن الكلب من حيث هو إذا ابتعدنا عن الشعر فهو نجس على كل الروايات. نعم. لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس. طيب، هذا هو الدليل من وجهين عند الحنابلة، الدليل على هذه القاعدة من وجهين. الأول الحديث، لأنه قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، مفهوم هذه العبارة أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووردت عليه هذه السباع نجست، ونحن نقول المتولد من النجس نجس والمتولد من الطاهر طاهر. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحوم الحمر إنها رجس، والرجس في مصطلح الشارع النجس. ولهم تعليل فقهي وهو أنه حيوان حرم لخبثه، حرم لخبثه ويمكن التحرز منه فهو نجس. هذه قاعدة، هو تعليل وقاعدة، حيوان حرم لخبثه ويمكن التحرز منه فهو نجس. وقولهم حرم لخبثه احترازا من إيش؟ من الأشياء التي حرمها الشارع لحرمتها، لحرمتها هي. فهذا مثلا الإنسان محرم أليس كذلك؟ لنجاسته ولا لحرمته؟ لحرمته. وكذلك الأشياء التي حرم الشارع قتلها لحرمتها ولقدرها على قول مثل الضفدع وغيره أنها كانت تسبح أو أنها تسبح، فهذا التحريم لا لخبثها وإنما لحرمتها. الحاصل أن القاعدة أن كل حيوان حرمه الشارع لخبثه ويمكن التحرز عنه فهو نجس، فهو نجس. هذه قاعدة عند الحنابلة. بهذا نكون انتهينا من باب إزالة النجاسة وتوقفنا على باب الحيض، والدرس القادم يكون إن شاء الله آخر درس وننهي فيه كتاب الطهارة كاملا إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.